للإعلام بدخول الوقت على صعيد عام يسمعه الناس جميعا. هذا الذي أفعله سيدنا عثمان اقتدته سعة المدينة وترامي آفاقها. أما الأذان الأول فهو الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى عهد كيف يطرح السؤال في هذا؟ وقد شرحت يسألني بعض الإخوة إذا كيف فعل عثمان هذا؟ فقلنا عثمان من الخلفاء الراشدين وعمل الخلفاء الراشدين بنص من كلام رسول الله داخل في السنة المطلوبة. وضربنا مثلا لذلك جمع عمر رضي الله عنه الناس على صلوات التراويح جماعة بعد أن كانت ترابة وعشرين بعد أن كان لكل أن يصلي كما يشاء. وقلنا إن هذا مما أجمع الناس على أنه من السنة لأن الرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فهذا الأمر أظن قد انتهى. أما الأجر الجزئية فلا تنتهي ليس في أمتنا بناء على هذه القاعدة التي فهمناها الناس على الجزئية وما في هذه بدعة أو ليست بدعة. التسريح ليس الجمعة وليس الاثنين بدعة أم ليست بدعة. كذا بدعة أم ليس بدعة. التسبيح صباحا قبل الأذان بدعة أم ليس بدعة. القراءة قل هو الله أحد في ليلة إقامة الصلاة في المساجد بدعة أم ليس بدعة. لا ينتهي البحث في الجزئيات. خذ القاعدة وطبق القاعدة أخذتك إياها وضربت أمثلة وهذه الأمثلة التي درستها تعطيك مبراح لبقية الأمثلة. أنا ضربت أمثلة المولد من أقام مولدا وهو يعتقد أن المولد عبادة كثلاث التسابيح كثلاث الضحى كذكر من الأذكار الواردة وقد ابتدع لأنه أقام في عبادات الإسلام ما ليس منه. ومن أقام مولدا في ذاته أو مسجده أو في ماله وهو يعتقد أن هذا ليس عبادة ولكنه مشروع اجتماعي يبتغى من وراءه خيرا ومثوى دينيا مثل المؤتمرات مثل الندوات. إذا هذا ليس بدعة لأنه لم يرتبط عليه تعريف البدعة لا هو إصحاب ما ليس من الدين فتنة. فممكن رجلين يقيمان مولدا واحد منهم يكون متبع للآخر غير متبع حسب القصد الذي يجمع الناس على مؤتمر بمناسبة مرور قدر على وفاة الغزال على وفاة ابن تيمية على وفاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. إذا سألناه لماذا هذا المؤتمر؟ قال هذه عبادة يجتمع الناس فيتذاكرون ترجمة هذا الإمام وتكون لهم هذه عبادة. نقول له أنت مبتدع وكل بدعة ضلالة لأنك أقمت في عبادات الدين ما ليس منها. وإذا سألناه فقال والله هذا نشاط اجتماعي ومن ورائه مربوط كبير يريد أن يتعرف الناس على علمائهم وعلى أبصارهم وعلى هؤلاء الذين تركوا الآثار حميدة من ورائهم بمثل هذه الفرقة يتعارف مع ومن وراء ذلك خيرا كبير. نقول حسنا فعل الله يقول يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم وافعلوا الخير وهذا من الخير. انتهى الأمر. كلام واضح جدا. وكثيرين. ما يدل عليه هذا الحديث ونحن في باب الامر بالمحافظة على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. اول ما يدل عليه هذا الحديث ان من اداب السنة ومن وصايا رسول الله للناس جميعا ان يأكلوا اذا اقدموا على الطعام ان يحسنوا بايمانهم يابسا لهم. وهذا في الواقع جزئيه في نبذه كليه رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان المصطفى عليه الصلاه والسلام يحب التوازن في اموره كله. هذا هو المبدا. والاكل باليمين او امر رسول الله لا ان يحسنوا بايمانهم جزئيه من جزئيات هذا المبدا العام. اذا المبدا العام هو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التوازن في اموره كلها وكان يامر بذلك. هذا هو المبدا العام. وتفصيل القول فيه ان الانسان عندما يمارس اعماله يجد نفسه كل منها امام نوعين من الاعمال. اعمال لذيذة حسنة لا اشكال فيها ولا يتجنب الانسان منها، واعمال اخرى مستقبل مستهزئ. الانسان كل انسان عندما يمارس وظائفه وحياته الشخصيه يجد نفسه امام هذين النوعين من الاعمال كذلك. نعم. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يعلم اصحابه والناس جميعا إذا مارس الوظائف التي هي من النوع الأول التي لا تدخل في المستقبلات وتدخل في الأمور الحسنة التي لا يتجنب الإنسان منها ولا يخجل من أمرها وهو يمارسها، كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يوصي الناس جميعا بأن يمارسوا هذه الأعمال بأيمانهم. فإذا أكلت تأكل بيمينك، شرب تشرب بيمينك. نعم، تناولت متاعا تتناوله بيمينك، أعطيت تعطيه بيمينك، كتبت تكتب بيمينك. مارست أي عمل من الأعمال الغير مستهزئة الغير المستقبل كان من هدي النبي عليه الصلاه والسلام ان يمارس هذه الاعمال بيمينه. وهذا معنى قوله انه كان يحب التوازن في اموره كلها. فاما اذا مارس عملا من الاعمال الاخرى يمارسها بيده اليمنى. أعمال أخرى مستحضرة مستهجرة. ولذلك أمثلة كثيرة تعرفونها يمارسها بيده اليسرى. مبدأ تنظيم دقيق جدا. وهذا مظهر من مظاهر المعنى الجليل الذي ينطوي عليه الإسلام. في كل ما نص عليه كتاب الله أي بعث الله به رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام. لا تجد أدبا من الآداب ولا واجبا من الواجبات. مهما كانت هامة أو بسيطة إلا وتصح في ضمانة ذوق رائع أو مذاقة دقيقة أو رعاية للعلاقات الاجتماعية أن لا يتأسف الإنسان من الإنسان. وما أظن أيها الأخوة ولا أبالغ أبدا لا أبالغ أبدا أنني نظام الحضارية يعبر عن أنظمة تعبر عن الزوج الرقية عما يسمونه يعني يدعو إلى بروتوكولات كما يسمونها. تعبر عن زوج علاقة اجتماعية هذه ما رأيت وما سمعت نظاما وأكثر تعبيرا للرقة الإنسانية والرقة الأخلاقية وتقدير المعنى الاجتماعي في علاقة الإنسان بالإنسان. ما رأيت نظاما أدق في هذا الباب من الإسلام إطلاقا. الواقع أن الناس كثيرين من الناس لا يلتزمون بهذا الأدب وربما استحقرون. لو أنك جلست على مائدة في مطعم ونظرت بعينك إلى الآكلين كيف يأكلون لرأيت ربما أن كثيرا منهم إن لم أقل أكثر يأكلون باليد اليسرى بدلا من اليمنى. لا فإن ذكرت بهذا الأدب النبوي الرقي في أحسن الأحوال قالوا هذا أمر بسيط لا داعي إلى أن نثير جدلا من أجله. أنا في أحسن الأحوال. ولكن ما أكثر الذين يستهزئون هذا الأدب ويقولون لك أو يقول أحدهم إن الحضارة تقتضي نقيض ذلك. أن يمسك الإنسان السكين بيده اليمنى والسيفة بيده اليسرى. النظام هكذا يكتب. أين مرجع هذا النظام أو الرتبة؟ أين الآية؟ أين الحكمة التي نصت على ذلك؟ سلطان الرجل الأسود المهيمن. وهذا عبارة عن منطق قابلية النفوس للاستعمار كما قلت لك. هذا واقع يدل على ان هذا الانسان يعاني من رواسب كثيرة هي رواسب قبول الاستعمار. لان اوروبا تعيش هذا الواقع اذا ينبغي ان اعرض عن سنة حبيبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رفع في الدنيا لتعاليمه ولآدابه وعاشت الإنسانية حياتها من لحظات سعيدة كما عاشت من خلال تطبيق هذه التعاليم التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعرض عنها لأن سادته الذين مرضوا على استعمال السيوف يمسكون السكين باليد اليمنى والخمور للعلمنة اكثر من هذا. ومع ذلك فان حبيبنا المصطفى عليه السلام والسلام علمنا ان ناخذ الحكمة وان لا نزال من اي وعاد خرج. اليس هذا يقلد الغرب؟ الا وحتى من قلد الغرب. لكن يدك اليسرى للأعمال الأخرى، لأنها تتمسك بها اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر الكامل ونقيضه. وهذا الشيء هام جدا ليس مع رسالتها، لان هذا الانسان سيصل من النبي وسيركن اليه وسيجدها وسيلة نظافة في بيته وفي شأنه الخاص به. فإذا وجد أنها رقيت على أثر هذا التوحيد اطمأن. وهذا هو معنى العلاقة الاجتماعية التي لا بد من تطبيق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لتوثيق العلاقة. ولكن خصال الفطرة كثيرة، وهذه الآداب الذوقية الجميلة وواسعة لا موضوع من خصال الفطرة تقييم الأفراد. ومن أكثر الذين يتهمون بهذا يرون أن المسألة أمر تقليدي، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا أمرنا بتقييم الأفراد؟ وعد ذلك من خصال الفطرة الإنسانية الضرورية. لماذا؟ لنفس السبب الذي أقول له. عندما يترك الإنسان أظافره وتتحول إلى ما يشبه المخالط، إن في يد امرأة أو رجل، لا يمكن مهما كان نشيطا، ومهما كان يقتنع النظافة، ومهما كان الزجاجة الستر في جيبه، ومهما كان يتطهر ومهما كان يتعفف من الذين يعانون من الرسوحات ونحو ذلك، لا بد ان يغرق هذا الانسان في مستنقع من القضاء. ومنبع هذا المستنقع مخالفه اي اظافره الطويله. ولا يمكن لإنسان أن ينكر. ومرة أخرى أقول أنا إذا نظرت إلى إنسان يحضر يطعم أو إنسان إذا وقفت أمام إنسان يريد أن يخدمني في تقديم زرع الخراب أو نحو ذلك ونظرت فرأيت أظافره نعم متوسطا من كونها ومن كثرة ما تعكس في داخلها، والله إنني لأعاقب وشرابه الذي يقدمه به، وكل انسان كذلك. ينظر الى هذا القانون الانساني الثاني في سلم الذوق، الثاني في ذوق سلم العلاقات الانسانيه التي تحترم شعور الانسان تجاه الانسان. ينظر الى هذا، دعه في الفطره، ثم انظر الى تقليدا من التقاليد الاخرى. عندما تنظر الى فتاة او امرأة وقد مدت من اظافرها ومدت منه مقطا حتى جعلت فعل اظافرها من الطول اسمى ما تكون بالمخالط، مش في حقيقي هذا انا لا يزال اسمى ما يكون بالمخالط. انا اسأل اي انسان منكم إذا ذهبت هذه الإنسانة إلى المطبخ إلى المطبخ وغابت نصف الساعة لتقدم لك شرابا صنعته بيمينها أو طعاما، هل تستطيع ذلك؟ إن اتفقت وأنت خاض في نطاق الشرور الإنساني مستحيل. من قال لنا قال لا هنالك جلسات تمضي فيها المرأة ساعات وهي تنظف، وهنالك أشياء وأدوية ومطهرات وما إلى ذلك. إن قال لك قائل هذا فقل إنها ابتداع وعناوين الرأس، إنها أكاذيب وبدل رخيص من بدل الحضارة المنحطة القنيعة في هذا العصر. ليتفعلوا هذا بين يدي حفل من الحفلات. من اجل ساعة من الساعات. وما اشق علي ان تمارس هذه الوظيفة بين كل ساعة واخرى. لكن انظر اليها وهي في دارها حيث لا ينظر اليها ناظر وحيث لا تتحرك تحت اطواء الحفلات الصافية. انظر اليها لكن يقيد ذلك تماما ومع ذلك فهذا عش. والعش لا بد ان يجذب اليه الشيء الطبيعي الذي يمكن ان ينجذب اليه. عش في راس الاصابع حيث يمارس الانسان مختلف الاعمال. ما الذي يجذبه؟ ما الذي يجذبه؟ يجذبه اقصى ما تشمئز من النفس. ومهما نظف الانسان فان هذا العش يحمي ما في داخله ضد كل ما. قارن بين هذا وقارن بين هدي رسول الله وبين خصال الفطره التي اكرم الله عز وجل بها عباده واوصى بها الناس جميعا. وقدر ثم انظر الى الكفتين وحدثني اين تجد الحضارة الثانية في الشكل والموضوع واين تجد القذارة في الموضوع وان رفض هذا الموضوع بشكل خداع اين تجد؟ الجواب واضح. وقولوه من يتأخذون من الاسلام ونوح قولوا هذا الكلام لمن اذا سئلوا عن موقف الاسلام من اي مبدا اشتراكيه او غيرها قال ان الاديان كلها عباره عن افكار ترقبت بسبب عوامل وصراعات واتخذت اشكالا والاسلام واحدا منها. قولوا لهؤلاء الذين يجيبون من منطلق الجسد ومن منطلق زهاده ومن منطلق رضا بالاستعمار وقابليه للمعنى الاستعماري هم لا يمكن لانسان عاقل يتعامل مع عقل عالم يحترم علمه الا ويسجد لهذا الاسلام الذي لا ياتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه. وما ارتفع الاسلام الى شأن رقي او الى صعيد مدنيه او الى كتله عزه في عصر من العصور قديما وحديثا الا بفضل التمسك بهذا الاسلام والاعتزاز به ورفع الراس به عاليا. لا لقد رايت والله ايها الاخوه ولا ازال في مجلس من المجالس من كان عن يساري شخصيه كبيره جدا والحديث نظرت واذا بهذا الذي يجلس الى يساري وقد اخذ ولا يدري ماذا يسمع. لاحظ طول اظافره اخذ يكذب اظافره باسنانه. والله رايت ذلك وليلة انني حاولت ان اتكلم بالصدق وانني لا استطيع الخروج من المسجد ربما لو وقعت في حالة غير متوقعة اطلاقا ولا قبضت كل ما في بطني ومعدتي من طعام او نحو ذلك. الاظافر طويلة جدا ومشرقة جدا نعم ويبدو ان الرجل معتاد على هذا نعم. اثناء الحوار وهو يريد ماذا يصنع يقدم نعم اظافره باسنان من هو نعم مكلف بغذاء كنتم تحت هذا الهلال. ولما لم يكن دين الله سبحانه وتعالى مؤمنا على الكيان عقلا وعاطفة، كان غلاق خاضع وكان اداه تدمير. وتلك هي قصه حضاره الغرب اليوم من امثل هذه الايام. هذا هو المبدا. كان رسول الله يحب الصيام نسيب اليمين، كان ياكل بيمينه يشرب بيمينه ويعمل بذلك اصحابه ويوصي بذلك الناس جميعا، ويعرف انهم ان تكون اليد اليسرى للمستحضرات وللاشياء التي يعافيها الانسان. اعاد يده الى الافتخار ايها الاخوه، ان يدعو الى ان نقول الناس يصعدون الى القمر وينصبون سباقهم الى المريخ وانتم تتكلمون عن حق الاضافر وعن الاكل باليمين وما الى ذلك. والله لكأن هذا كلام عز تكره، والله لكأنه كلام تكره. ما هذا الكلام؟ لو ان الذي يقول لهذا الكلام هو ذاك الذي اخترع هذه الاجهزه لجاء كلامه اقل قيمة، ومع ذلك ياتي غريبا وسلسا. اما ان تكون انت الذي تقول هذا الكلام، ما ومتى عرفت يا اخي من اجل هذه المخترعات الحديثه؟ متى تعرف لاجعل من عرفك عداء لبعدك عن الاسلام؟ لكن انت والله لا في العين ولا في النصيحه. لا، الى متى نبقى نفكر في الاكل باليد اليمنى وما الى ذلك والناس يفكرون في الصيام الى اجواء الفضاء؟ هذا اشبه بنا لمن يقول الى متى تفكرون بالاطعمه وتحضير المواعيد موائد الطعام والناس تجاوز الارض الى طبقات الجو؟ ما لهذا التطور العجيب العظيم وانتم لا تزالون تفكرون في كل يوم ماذا ناكل وماذا نشرب؟ هذا الكلام اشبه بمن يقول هذا. اذا قدر هؤلاء الناس السكارى ان يتجاوزوا تضييع الوقت بالطعام والشراب، لان الوقت وقت هذه المخترعات العظيمة الحضارية، والله انا افضل ايضا ان نسكت ولا نتكلم عن هذه الاداب. اما اذا كان هؤلاء الناس يمارسون لهوهم تماما كما كان مساء وقضاء، ولا ينهدهم الا شمس الضحى بعد مزيد من التمطي والكسل، ولا يزالون نعم يرتدون مقاهيهم ليمزق العمر وليمزق راس المال الثمين من الحياه الانسانيه، ولا يزالون يحملون بالمشتهيات التي تعرفها الطب او يعرفها الطفل. الواقع ان هذا الكلام بذلك منهم كلام ابيض صارخ، كلام هذيان. كل شيء الى المكان، كل شيء له حظه من حياه الانسان. انت بهذه الاداب تنشئ العلاقه الانسانيه السليمه، وبالعلاقه الانسانيه السليمه تتنقى الى صعيد الحضاره، وبصعيد الحضاره تتطرق للبحث العلمي. ولكن عرف هذا من عرف وجاهله من جهل. نعم، هذا الكلام اذا هو اول نقطه في تفسير هذا الحديث. ندخل في الجزئيات. من جزئيات هذا المبدا ان يصل الانسان بيمينه، ومع ذلك لم يكفر ولم يعصي، لكن اذا اكل بيمينه ومارس الامور المستحسنه بيمينه وترك شماله للمستقبلات ماذا يكون قد صنع؟ قد اكتسب اجرا، لانه صدق الهدي النبوي الشريف، وفي الوقت ذاته يكون قد خدم مبدا من المبادئ الانسانيه المثلى. ينبغي ان يكون التيامن امرا واجبا والتياخر بالامور المستقبله واجبا، ولكن مع هذا ياتي قانون اخر: ما جعل عليكم في الدين من حق، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنها فطرهم والاغلال التي كانت عليهم. هذا المبدا ياتي ليقول لا هو سنة. ولكن المسلم اذا اعتمد على حبه لرسوله زائد الذوق الانساني فلسوف يتمسك بهذه السنه تمسكا في حياته. الآن هذه القصة التي يروي لنا مسلم في صحيحه أن رجلا أكل مع رسول صلى الله عليه وسلم، أكل بشمال، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قل بيمينك. أجابه رجل: لا أستطيع. علم المصطفى بوحي أو بإذهان أو بفراشة انه قال كبرى، يعني هو ليس بعاقل يستطيع لكنه متكبر، فقال لا استطيع. لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال له النبي عليه الصلاه والسلام: لا استطعت دعاء، اي اسال الله ان لا تستمر، اي إن كنت كما تقول تستطيع فأنك لا تستطيع، وإن كنت كاذبا فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك كما تقول. فما رفعها إلى فيه من بعد شلت يده اليمنى. السؤال أيها الإخوة هو: إذا كان الأكل باليمين سنة وليس واجبا، فما بال رسول الله دعا عليه وكأنه ترك واجبا؟ هذا هو السؤال. وما الجواب؟ الجواب ان النبي لم يغضب لانه لم يأكل بيده اليمنى، وانما غضب، اتدرون لماذا؟ لان الكبر حمله على ان لا يرفع لتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسوله. فدعاء رسول الله عليه انما سببه الكبر الذي اصطبغ به كيان هذا الانسان. ما الذي نستنبطه من هذا؟ هو ما قاله العلماء. الرجل الذي نسي فاكل بشماله، اعتاد عاش في الغرب ياكل بالشوك والسكين والمعص، قلنا نظر انه وجد انه لا يستطيع ان ياكل بيمين، واعتاد ما نشكر لا اشكر، نحن نعرفه شيئا فشيئا، لكن لم يرتكب اجره ولم نجعل له من هذه القضيه مشكله، انما نريه ابعاد هذه القضيه الحضاريه ونريه جذور صوت الرسول في هذه التعليمات شيئا فشيئا لا اشكر. ولكن عندما تقول لهذا الانسان قل بيمينك، لان رسولك عليه الصلاه والسلام هكذا كان يصنع والى هذا المبدا كان يهدئ، اخذه الكبر وامتنع عن الانصياح، هنا المسألة الصغيرة تحولت الى مشكلة كبيرة. وعصى الله بل عصاه معصية كبرى لا معصية صغيرة، وربما اوصله هذا الى حافة الكفر. فمثلا لو ان انسانا قال لزميله في المطعم كل واحد يتكلم لك، قال له ايه هذا الكلام نجد على لسانك، نحن في غير حضاري كنت الناس كلها تضحك علينا. هذا الكلام اللي نقول ننقل المسألة من قضية صغيرة إلى مشكلة كبيرة، وإن رأى أن تمسكه بسنة رسول الله أمر مستهجن فقد كفى قولا واحدا. سبب الكفر ليس أنه لم يأتي اليمين منا، نظرته إلى أجل رسول الله، لأنه فضل عادة جاهلية أوروبية ضحلة كفرة فطلع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم من الفرق الذي أوضح. إذا نخرج من هذا بنتيجة أسلوب في الدعوة، لا نجعل من قضية الأكل باليمين أو الشمال أو القيام قضية خطيرة مصيرية لنتعلم، ولكن نوصي ونذكر نتلم ونشرح الأبعاد الحضارية كانت في تعاليم المصطفى وسننسى شيئا جنب الإنسان إلى تطبيق هديه صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. ومن أتى الإنسان ازدرى بجنة وانتقص من شأنها وأخذ يذكرنا بالعادات الأخرى فإن الأمر عندهم يختلف. هذا الكلام يصبح معصية ويصبح أمرا كثيرا، وعلى هذا قيس كل الآداب النبوية التي تدخل في السنة. كل شيء قانون مهم أيها الأخوة أصبحوا إليه. هذا اختيار من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني القائل لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لكن حمله اللطف والخوف وعدم تحميلنا أمر كبير أن لا يأمرنا بالسواك أمر إيجاب، ولكنه اكتفى بأن أمرنا به أمر ماذا؟ ندب لكن أنا لا ينبغي في نطاق الدعوة إلى الله أن أرجع إلى هؤلاء الشباب. هل في جنوبهم نعم يزأرات يتصوتون بها؟ إذا هم محل حسن ظن وهم أناس سابقون مستقيمون، وإلا ينبغي أن أشك في استقامتهم وأشك في إخلاصهم وأن أنتظرهم لا يأخذ غلط. أبدا هذا غلط. بمفراق بدون مفراق الدين بيش. والشاف يمكن أن يتقرب إلى الله بدون ما يستعمل مفراق. بالفرقاء. نعم. واضح. ولكن تبقى سنة رسول الله والوصول إلى تطبيق هذه متوقفا في هذا الباب على ان اتسلك بروح الاراء كما كان يسمع رسول الله. ادعو الى بيت الحكمه ولا اجعل من هذه القضيه مشكله. يلا ان افكر بالمسواء لكن لا اجعل منها لا خلفا ولا ايجاد مشكله. لكن متى تكون القضيه خطيره؟ متى؟ لاحظوا عندما اقول لكم نحن الان في عصر الحضاره والطب المتطور ومعاجين الاسنان كثيره جدا جدا والفرشاه التي تصمم المخترعون في ابداعها كثيره جدا جدا. نعم وكل هذا موجود في الاسواق ومع ذلك يحرص احدنا على ان يضع يدا في جيبه ونعم يمر به من قال هذا الكلام فقد تحولت القضية من امر بسيط لا اشكال فيه الى كلام خطير يقتل فيه شفير الكتاب يوصل الانسان الى حق الكتاب. لماذا؟ لان هذا الذراع لهدم رسول الله وتفصيل لعاده او اختراع كبير اختراعه اطباء اخر تفضيلا له على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا غير ذلك. لا يا اخي انت ما تفكر ولا تكلم الناس بالسياق ولا تفكرها ما مشكله. لكن كيف هذا الكلام؟ الكلام خطير ومحب رسول الله لا يقوله والصادق في الالتزام لأجل رسول الله لا يقوله ابدا بل لا يقوله من كان في راسه شيء بسيط من العلم. هذا الانسان انسان تابع حضاريا مع جين الاسواق التي استغرقت من عود السياق مليئه بالاسواق. امريكا استخلصت من هذا العود مع جين اسواق موجوده في السعوديه موجوده في اي بلد عربي. لماذا استخلصوا؟ نعم معجون الاسنان من عيد الاراضي. لماذا؟ لماذا؟ بعد 15 قرن من وقت الرسول الامي محمد عليه الصلاه والسلام الى عيد الاراضي هذا. لماذا؟ ترك كل المستحضرات الكيميائيه واستخلصوا خاصه هذا العيد بالذات وجعل منه خير معجون للاسنان. الانسان الذي يريد ان ينتقص في وقت هذا الاسلوب الخطير كلامه هذا دليل على تفاوت وعلى انه لا يتماثل عقله مع الرصد العلمي ولا يعلم الى اي حد وصل الرصد العلمي في هذه القضيه. اذا اعود فاقول لأرسم خط على منهج الدعوة إلى الإسلام. عندما أدعو إلى الإسلام هل أضع قضية المسواة على كتفي وأزال منها مشكلة؟ هل أضع قضية الأكل من اليمين والشمال بيني وبين الناس وهذا هو الميزان الذي أحاسبه؟ أبدا. هل أضع قضية الأظافر حتى وأزال منها مشكلة؟ لا. أنا أبدأ بالعقائد أبدأ بالوقائع أبدأ بالمبادئ أبدأ بالإطار الإسلام أبدأ بتعريفه بهذا القرآن الذي قال عنه الله عز وجل قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. وعرفه بهذا القرآن. ومن الخطأ بمكان أن يحدثهم عن الجلباب هل هو الى نصف الساعة ام هو اكثر؟ اذا انت مبتدئ اذا انت محرم هل مسواتك هكذا بطول شمر كما كان مسواك الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اذا انت مبتدئ اذا كنت لست كذلك. هل هذه آداب خطيرة وهامة لكنها مع ذلك آداب. فإذا تجاوزت هذه الأمور كل الأساسية ودخل الإيمان في العقل ثم طلع منه إلى نواف القلب ووقف هذا الإنسان أمام كتاب الله فتشربه عقله وتشربه فؤاده وعلم أن هذا ليس كلام بشر فإن هذا الإنسان سيبدأ يتفاعل مع المبادئ السلوكية. فيطبق هذه الاداه. جئ اليه بعد ايام ستجده متشبثا بسواقه. ستجده متشبثا بهذه الاداه السياره باللباس بالمظهر. الاوروبيون الذين دخلوا في الاسلام لم يدخلوا من باب هذه الاداب البسيطه، دخلوا من باب المبادئ الكليه. فلما دخلوا من بوابة المبادئ الكلية أو طلبهم تلك البوابة إلى هذه الآداء إلى هذه الآداء. ومع ذلك أيها الإخوة فالجمل هذه الفرضية وهذا المثال الذي طرحته انا لازم لان لا اتصور عاقل يلزم السياق في هذا الشكل او القيام بهذا الشكل لكن تصور معك فانت عندما تطبق سنة رسول الله في السياق هل هذا يمنعك من ان تكون لك استشهاد الاسلام وتكون لك معازيمة تستعملها في الصباح وقبل النوم هل يمنع هذا تطبق سنة رسول الله وبالغ في تطبيق هذه المفاتيح بالوسائل والمستحضرات الحديثة وأنت في هذا مثبتا للسنة لأن رسولك ماذا يريد؟ يريد أن تكون نظيف الفم نظيف الرائحة أن لا تكون يعني أسنانك قبحا هذا ما يريده رسول الله أن يكون قال الفقهاء بأن يكون مرة الإنسان أسنان أو طرف تصدق أصل السنة أما ثمان السنة هذه عود الأراك لأن عود الأراك فيه مزايا لا توجد في غير ذلك إطلاقا نعم هذا الكلام جزء من شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وله تتمة ولعلنا نأتي على هذه التتمة في درس قادما إن أحيانا الله والحمد لله رب العالمين.